الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال عمرو بن كلثوم: ونحن غداة أوقد في خزازة، رفدنا فوق رفد الرافدين. من رفد؟ الإعانة. نعم، ومنه؟ بئس الرفد المرفود، الإعانة. أحسنت. قال: فآبوا بالنهاب وبالسبايا، وأبنى بالملوك مصفدين. ما معنى آبوا؟ أي رجعوا. أحسنت. ومنه في القرآن؟ إنه أواب. إنه أواب، صحيح، بارك الله فيك. وإن للمتقين لحسن مآب. وأبنى بالملوك مصفدين، ما معنى مصفدين؟ أي مقرنين. أحسنت. ومن في القرآن؟ وآخرين مقرنين في الأصفاد. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. نعم، تفضل شيخ حسن الأبيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله لشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال عمرو: علينا البيض واليلب اليماني، وأسياف يقمن وينحنينا، علينا كل سابغة دلاص، ترى فوق النطاق لها غضونا. إذا وضعت عن الأبطال يوما، رأيت لها جلود القوم جونا، كأن غضونهن متون غدر، يصفقها الرياح إذا جرينا، وتحملنا غداة الروع جرد، عرفن لنا نقائذ وافتلينا، وردن دوارعا وخرجن شعثا، كأمثال الرصائع قد بلينا، ورثناهن عن آباء صدق، ونورثها إذا متنا بنينا، على آثارنا بيض حسان، نحاذر أن تقسم أو تهونا، أخذنا على بعولتهن عهدا، إذا لاقوا كتائب معلمينا، ليستلبن أفراسا وبيضا، وأسرى في الحديد مقرنين، ترانا بارزين وكل حي قد اتخذوا مخافتنا قرينا، إذا ما رحنا يمشين الهوينا، كما اضطربت متون الشاربين، يقتن جيادنا ويقلن لستم بعولتنا إذا لم تمنعونا، وعائن من بني جشم ابن بكر، خلطن بميس من حسبا ودينا، وما منع الضعائن مثل ضرب، ترى منه السواعد كالقلينا. نعم، كأنا والسيوف مسللات، ولدنا الناس طرا أجمعين. أحسنتم، بارك الله فيكم. أحسنتم، جزاكم الله خيرا. فيكم بارك الله. قال عمرو بن كلثوم: علينا البيض واليلب اليماني، وأسياف يقمن وينحنينا. علينا البيض، البيض اسم جنس جمعي، واحدته بيضة، وهي درع الحديد. واليلب، اليلب نسيج من سيور يلبس تحت البيضة في القتال. اليماني منسوب إلى اليمن على غير قياس، لأن القياس يمني. وأسياف، الأسياف جمع سيف، وهذا جمع قلة، لأنه على وزن أفعال، لكنه لا يريد القلة. يقمن، يرتفعن في القتال. أو يقمن، أي يقيمها المثقف الذي يقوم السيوف بالثقاف، وهي الحديثة التي تقوم بها السيوف والرماح. وينحنين، ينثنين من شدة الضرب بهن. علينا كل سابغة للاص، ترى فوق النطاق لها غضونا. علينا في الحرب كل سابغة، سابغة صفة لموصوف محذوف، والتقدير كل درع سابغة. ومنه قوله تعالى: أن اعمل سابغات، أي أن اعمل دروعا سابغات. ومعنى سابغة ضافية وواسعة. ومنه قوله تعالى: أن اعمل سابغات، أي ضافيات وواسعات. المادة ترجع إلى التمام والكمال، ومنه إسباغ الوضوء بمعنى إتمامه. علينا كل سابغة دلاص براقة تتلألأ والدلاس اللينة أيضا ترى فوق النطاق لها غضونا. ترى المخاطب هنا هل هو معين أو الكلام يعم كل مخاطب؟ بل يعم كل مخاطب. نعم يعني قد يؤتى بضمير الخطاب ويترك التعيين ليعم كل مخاطب. ومنه في القرآن ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم. أحسنت. المعنى لو ترى أيها الرائي لرأيت أمرا عظيما، فالخطاب ليس لمعين. أحسنت. ومنه أيضا قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر. أحسنت أحسنت. هذا يعم كل مخاطب لأن نبينا صلى الله عليه وسلم توفي والده قبل ذلك بكثير. توفي والد النبي صلى الله عليه وسلم على المذكور في السيرة وعمره عمر والد النبي صلى الله عليه وسلم 20، وتوفيت والدته وعمرها 18 سنة. قال الناظم 20 جاء عمر والد النبي، 20 جاء عمر والد النبي، والأم حي هكذا في الحلبي، حي أي 18. قال علينا كل سابغة دلاص ترى فوق النطاق لها وضونا. ترى فوق النطاق، والنطاق ما يشد به الوسط من منطقة وغيرها، وفي رواية ترى فوق النجاد، والنجاد حمائل السيف. لها غضونا، الغضون جمع غضن وهو التثني والتكسر. يقول نحن نلبس الدروع التامة الواسعة البراقة اللينة. ترى أيها الرائي فوق حمائل السيف أو فوق ما يشد به الوسط تثنيا وتكسرا. إذا وضعت عين الأبطال يوما رأيت لها جلود القوم جونا. إذا وضعت الدروع عين الأبطال، الأبطال جمع بطل وهو الشجاع الذي تبطل عنده دماء الرجال، يوما رأيت لها جلود القوم. القوم اسم جمع لا واحد له من لفظه، الذي يدل به على أكثر من 2-3 أشياء. الجمع هو جمع مذكر السالم وجمع مؤنث السالم وجمع التكسير، والثاني اسم الجمع وهو ما لا واحد له من لفظه مثل القوم والرهط والنساء والإبل والخيل، والثالث اسم الجنس الجمعي وهو ما يفرق بينه وبين مفرده بالتاء مثل شجر وشجرة وتمر وتمرة، أو بالياء مثل روم ورومي ومجوس ومجوسي. رأيت لها جود القوم جونا. الجون جمع جون، والجون يطلق على الأبيض والأسود، والمراد هنا السود، المراد بالجون السود. يقول إذا وضعت الدروع السابغة أي خلعها الأبطال في يوم من الأيام رأيت جلودهم سودا لطول لبسهم إياها، كأن غضونهن متون غدر تصفقها الرياح إذا جرينا. كأن غضونهن أي كأن الطرائق التي ترى في الدروع وقت تحركها، وفي رواية كأن متونهن أي كأن أوساط الدروع. متون غدر، المتون جمع متن وهو الظهر، والغدر أصلها غدر بضم الدال وتسكينها تخفيف، وهو جمع غدير، والغدير ما تجمع ماء المطر في الأرض، سمي كذلك لأنه تغادره السيول والأمطار فسمي غديرا. تصفقها تحركها وتضربها على كل ناحية، تصفقها الرياح إذا جرينا، إذا جرينا عليها. شبه الطرائق التي تكون في الدروع بالماء في الغدر إذا ضربتها الرياح فجاءت فيها طرائق. وتحملنا غداة الروع جرد عرفنا لنا نقائد وافتلينا. وتحملنا غداة صبيحة الروع، الروع الفزع والخوف، وهذه كناية عن الحرب. جرد صفة لخيل مقدرة وهو جمع أجرد وجرداء لقصار الشعر، أو المعنى أنهن خفيفات مسرعات. عرفنا عرفهن غيرنا لنا نقائد. النقائد جمع نقيدة بمعنى منقذة أي مخلصة، من العدو، استنقذناهن من أعدائنا، وافتلينا فطمن من الفلو والافتلاء، بمعنى الفطام فيهما. تقول: افتليت المهر عن أمه إذا قطعته عنها. يقول: نركب يوم الحرب خيلا قصيرا شعرها، معروفا أنها لنا، خلصناها من أيدي أعدائنا بعد استيلائهم عليها، فطمت عن أمهاتها عندنا، وردنا دوارعا وخرجنا شعثا كأمثال الرصائع قد بلينا، وردنا على الحرب أتيناها، ولما ورد ماء مدين دوارعا يعني عليهن دروع، من قولهم رجل دارع عليه درع. ودرع الفرس ما يوضع عليها من آت الحرب يتقى بها، ويقال لها تجفاف، وتجفاف بفتح التاء وكسرها، والجمع تجافيف. وخرجنا شعثا، خرجنا منها شعثا من أثر الحرب، والأشعث مغبر شاي الرأس، كأمثال الرصائع، الرصائع جمع رصيعة، لعقدة عناي الفرس على قذاله، والقذال معقل سيري الفرس فوق القفا. قد بلينا أي قدمنا وفنين. يقول: وردت خيلنا وعليها ما تتقي به، وهي التجافيف. يقول: خرجت منها شعثا قد بليت بلا عقد الأعنة لما نالها من مشقة والتعب. ورثناهن عن آباء صدق، ونورثها إذا متنا بنينا. ورثناهن أي الخيل عن آباء صدق كرام شأنهم الصدق في القول والفعل، ونورثها. يجوز أن تقول: الخيل اشتريتها والخيل اشتريتهن. يجوز أن تقول: الخيل اشتريتها والخيل اشتريتهن. قال: ويثناهن، ثم قال: ونورثها. قال: ويثناهن، ثم قال: ونورثها. فيجوز الوجهان. إذا متنا بنينا، بنين جمع ابن جمع سلامة، ونورثها إذا متنا بنينا، جمع كلمة ابن جمع سلامة. ورؤي هذا في الإعراب، فأعرب إعراب جمع المذكر السالم. يعني الآن مثلا كلمة بنين إذا كانت في حال الرفع تقول بنون، وفي حال النصب والجر تقول بنين. لكن في باب أحكام الفاعل هذه الكلمة معاملة معاملة جمع التكسير، لا تعاملها معاملة جمع السلامة، بل تعاملها معاملة جمع التكسير. فيجوز أن تؤنث معها الفعل، تقول: جاءت البنون. لو كان مثلا المسلمون، المسلمون جمع مذكر سالم، لا يجوز أن تقول جاءت المسلمون، يجب التذكير في الفعل. لكن البنون في أحكام الفاعل يعامل معاملة جمع التكسير، فيجوز تأنيث الفعل معه. ولا يجوز على مذهب البصريين جاءت المسلمون، بل تقول جاء المسلمون. ومع هذا يجوز أن تقول جاءت البنون. في باب الإعراب يعامل معاملة جمع المذكر السالم، وهي باب أحكام الفاعل يعامل معاملة جمع التكسير. على آثارنا بيض حسان، نحاذر أن تقسم أو تهون. على آثارنا أي خلفنا وراءنا، إنهم ألفوا آباءهم ضالين، فهم على آثارهم يهرعون، أي هم وراءهم يهرعون، يتابعونهم في الضلالة. ومن هذا المعنى إطلاق ومن هذا المعنى إطلاق الآثار على ما يبقى بعد موت الإنسان من أعمال حسنة أو قبيحة. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. على آثارنا في الحروب بيض حسان، النساء بيض حسان، نحاذر نخاف أن تقسم بين الأعداء عند سبيهم لهن، أو تهونا تذل وتسترق، فتهون بذلك قيمتهن ومكانتهن. أخذنا على بعولتهن عهدا إذا لاقوا كتائب معلمين. أخذنا على بعولتهن أي على أزواجهن، جمع بعل. ومن إطلاق البعل على الزوج في القرآن: بعولتهن أحق بردهن. أحسنت، وبعولتهن أحق بردهن، أحسنت. وهذا بعلي شيخا. أخذنا على بعولتهن عهدا ميثاقا والتزاما بالثبات في القتال إذا لاقوا كتائب من الأعداء، والكتائب جمع كتيبة، سبق في قوله: ألما تعلموا منا ومنكم كتائب يطعن ويرتمينا. والكتيبة موكب من الرجال المتسلحين. وفي رواية إذا لاقوا فوارس معلمين أي جاعلين على أنفسهم علامات يعرفون بها ليستريبن. ما العهد؟ أخذنا على بعوتنا عهدا. إذا لاقوا كتائبهم علمين ما العهد؟ قال ليستريبن أفراسا وبيضا وأسرى في الحديد مقرنين. ليستريبن لينتزعن بقوة، والاستلاب النهب والكسب في الحروب. والسلاب ما يكون مع القتيل من ثياب وسلاح ومركب، ومنه في الحديث من قتل قتيلا فله سلبه. ليستريبن أفراسا من الأعداء وبيضا ونساء بيضا، هذا على رواية كسر الباء. أما على رواية فتحها وبيضا فالبيض واحدته بيضة لقميص الحديد الذي يوضع على الرأس، فعلى الكسر وبيضا ونساء بيضا. ويحتمل أيضا على الكسر وسيوفا بيضا، على الكسر السيوف جمع أبيض والنساء جمع بيضاء، فكلاهما محتمل هذا على الكسر. وعلى الفتح يكون اسم جنس جمعي لبيضة، والبيضة قميص الحديد الذي يوضع على الرأس. وأسرى في الحديد مقرنين، قد قرنوا في قيود الحديد، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. ترانا بارزين وكل حي قد اتخذوا مخافتنا قرينا. ترانا بارزين خارجين إلى أرض المبارزة في القتال، وكل حي وكل قبيلة قد اتخذوا مخافتنا قرينا، أي اتخذوا قرينا مخافتنا. ما يعرب قوله مخافتنا؟ أحسنتم، نعم. يمكن أن يكون اتخذوا مخافتنا قرينا، اتخذوا خوفهم إيانا قرينا لهم، فيكون مخافتنا مفعولا به أول، نعم. ويمكن أن يكون لبيان السبب، يعني اتخذوا قرينا لماذا؟ لأنهم يخافوننا. على هذا المعنى الثاني ما الإعراب؟ أحسنت، بارك الله فيكم. قال قد اتخذوا مخافتنا لقوة شوكتنا وشجاعتنا قرينا، حليفا من جيرانها تستجير به وتعتصم. إذا ما رحنا يمشينا الهوينا كما اضطربت متون الشاربين. إذا ما رحنا ما زائلة، أي إذا ما راحت النساء، وراد مطلق السير لا بقيد الرواح. يمشين الهوينا أي مشيا رفيقا لكثرة لحومهن، يمشين مشيا رفيقا لكثرة لحومهن. وأصل الهوينا تصير الهونة أنثى الأهون، مثل الكبرى أنثى الأكبر والحسنى أنثى الأحسن. كما اضطربت تحركت بلا انتظام في تبختر متون ظهور جمع متن وهو ظهر الشاربين السكارى. يقول إذا مشينا يمشين مشيا رفيقا لثقل أردافهن وكثرة لحومهن. ثم شبههن في تبخترهن بالسكارى في مشيهم، فهن ينثنين في مشيهن ويتمايلن كما تفعل السكارى. يقتن جيادنا ويقولن لستم بعولتنا إذا لم تمنعونا. يقتن يطعمن، يطعمن بالعلف الذي يقيت، ومن في الحديث كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. يقتن جيادنا خيلنا الكريمات ويقولن لستم بعولتنا إذا لم تمنعونا من الأعداء. طائن من بني جوشم ابن بكر خلطنا بميسم حسبا ودينا. ضعائن، ما إعراب قوله ضعائن؟ خبر. أحسنت، خبر. هن ضعائن، ضعائن خبر لمبتدأ محذوف والتقدير هن ضعائن. والضعائن جمع ضعينة. من بني جوشم ابن بكر يريد قبيلته هو. خلطنا بميسم بحسن وجمال من الوسام والوسامة، وهما الحسن والجمال. حسبا، الحسب ما يحسب من مكارم الأخلاق منك أو من آبائك وأجدادك، أو من آبائك وأجدادك، أي المحسوب من مكارم الآباء. فهو فعل بمعنى مفعول، حسب بمعنى محسوب، مثل النفض بمعنى المنفوض، والنقض بمعنى المنقوض، واللقط بمعنى الملقوط، والخبط بمعنى المخبوط، فهو فعل بمعنى اسم المفعول. قال ابن مالك: واستغنوا بنحو نجا والنسي عن وزن مفعول وما عملا. فقد يستغنى بوزن فعل عن وزن مفعول. قال: خلطنا بميسم حسبا ودينا، أي طاعة لأوليائهن. وما منع الضعائن مثل ضرب ترى منه السواعد كالقلينا. وما منع الضعائن، الضعينة في الأصل المرأة الثودج، ثم أطلق على المرأة مطلقة، ثم أطلق على المرأة ولو لم تكن في الهودج، مثل ضرب، أي مثل ضرب الأعداء بالسيوف، ترى منه السواعد، ترى منه سواعد المضروبين، السواعد جمع ساعد، يريد أنها تقطع بالسيوف فتطير كالقلينا، كالقلينا وهو جمع قلة، وهي خشبة يلعب بها الصبيان. يقول: ترى سواعد الأعداء، تراها تطير كهذه الخشبة التي يلعب بها الصبيان. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.